يعني نجيب مشكلات صحيح مسلم. نحن عندنا مشكلات صحيح مسلم. الشراح كلهم نجوا لماذا؟ لأنهم لم يتعرضوا لهذه المسألة من أول الكتاب إلى آخره في مشكلة عند مسلم. وذلك أنه يأتي بثلاث أسانيد ويذكر متن أحدها بأربعة خمس أسانيد ويذكر متن أحدها. فهذه النواقص التي أحالها بمثل الجنع أين هي؟ لا أحد يتعرض لها من الشراح. فأنا التزمت هذا ووقعت في حرج. هذه صديقة. لماذا؟ لأن في بعضها لكن هذا كله. المشكلة التي وقعت فيها ما هي؟ هو يقول يذكر ذلك الحديث، فإذا جاء ذكر ذلك الحديث الذي أنقل منه أحيانا يختلف عما قاله المصنف، لأنه يقول لم يقل فلان كذا، لكنه لم يقل فلان كذا ولم يسقط مثله، فأنا أنقله من المستخرجات والمسانيد وأريد هنا وأجد ذلك اللفظ الذي نفاه مسلم موجودا فيه، فما الحل في ذلك؟ هو مثل هذا الجواب. نقول إن مسلما لما روى له شيخ هذا لم يذكر له تلك الزيادة، فلذلك نفاها هنا. فالآخر صاحب المستخرجات أو المسانيد أو غيره أو البخاري، وأجد في البخاري نفسه أيضا، فنقول البخاري لما حدثه شيخه يعني ذكر له بهذا اللفظ الذي نفاه مسلم. وأيضا له يعني توجيهات أخرى إن شاء الله سنذكرها. ومن الغريب الذي استفدته غريبا فتح الباري وقع مشكلات مثل هذا، وذكر مسلم ان فلانا لم يذكر اللفظه الفلانيه، فصاحب الفتح وجه توجيه غريب وانا ما اعجبني ذلك، وذلك انه يقول لعل مسلما اذا قال في مثله لا يريد الا معظم الالفاظ، وهذه قاعده تنفع لكن فيها تعقيد، يعني معناه انما يقول في مسلم عاده هل هو يريد بمثل الالفاظ وبنحوه المعنى، هذه التي مشت عند المتاخرين في المصطلحات، فنمشي على ذلك. فلو قلنا بذلك يقول صاحب الفتح لعل مسلما اذا قال بمثله وان كان يريد اللفظ الا انه يريد معظم اللفظ، لكن انا في نظري هذا فيه نظر. لماذا؟ لان قوله بعد ذلك بمثله ولم يذكر اللفظ الفلاني له، لو كان معظم اللفظ لو ترك هذا، فلما قال ولم يذكر اللفظ الفلاني يدل على ان ما عداها كله مذكور. اذا الحد في مثل هذا نقول اما في المسائل في الجواب الذي ذكرناه، او نقول ان التغييرات جاءت بعد مسلم، وذلك لاننا صحيح البخاري هذا، صحيح البخاري هذا بعده كم روايه مختلفه عندكم؟ روايه الكلمه، روايه ابن عساكر، روايه الاصيل، روايه المسمحاني، هؤلاء كلهم هلكوا البخاري، انما جاءت بنسخ مختلفة فثبتوها بما وصل إليهم، لم تصحيح البخاري. فبعد البخاري جاءت التغييرات التي نراها في صحيح البخاري، في رواية كلام في زيادة كذا، في رواية فلان بالرفع وفي رواية فلان بالشر، والبخاري إما لم يذكر الوجهين إنما ذكر وجها واحدا. إذا ماذا أتى بعد ذلك؟ إنه بعض الرواة أو بعض الذين حافظوه بهذا الوجه شيوخهم، فجاءت تلك التغييرات بهذا المعنى، لأنهم أحيانا في كثير من الأحيان يعتمدون على شبههم، وإن كان يحتمل أن يكون التغيير من نفس البخاري، لكن هذا هو الذي يعني يكون في مثل هذه المشكلة أو نوع حد في هذه المشكلة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.